او اللفظ بالحق. اما المعنى الثاني الذي قلنا قد عمد اليه اهل الباطل فهو التأويل، فهذا ينقسم الى قسمين في الحق. قسم تأويل لغوي لفظي، عمدوا ايضا الى اللغة والى الالفاظ فأولوها الى معان بعيدة كل البعد. قولنا طبعا أولوها إلى معان بعيدة، هذا يحتاج إلى دليل. كيف نعرف أن هذا التأويل بعيد وغير مراد لله وغير مراد للرسول؟ إذا حملوا مثلا يعني كمثال مثلا قول الله تبارك وتعالى الرحمن العرش استوى قالوا استولى، أو يد الله فوق أيديهم قالوا مثلا قدرة الله، أو مثلا وجه الله تبارك وتعالى يعني ما أريد به وجهه، أو وجهة الله ولم يثبت لله عز وجل مثلا وجها، أو غير ذلك من التأويلات الكثيرة. هذا نوع من التأويل، هذا تأويل لفظي لغوي. كيف نفرق بين التأويل الحق والتأويل الباطل؟ عندنا ثلاث خطوات لابد من اتباعها حتى نفرق بين التأويل الذي يكون حقا وبين التأويل الذي نعتقد أنه تأويل باطل. الأمر الأول، الأصل في كلام الله وكلام رسوله بل في كلام أي متكلم أن يحمل على الحقيقة لا على المجاز. عرفنا في الأسبوع الماضي أن العرب يتصرفون في لغتهم ولهم مجازات، يعني لهم تشبيهات واستعارات وكنايات. فمثلا يشبهون الرجل الشجاع بالأسد، يقولون فلان أسد. طبعا الأسد حيوان معروف والإنسان إنسان، ولكن لما اجتمع الشبه بين الإنسان الشجاع وبين الأسد بشجاعته وجرأته فشبه الإنسان بالأسد، بل استعاروا له أحيانا اسم الأسد بدون أداة تشبيه فقالوا فلان أسد، وإن كانوا أحيانا يقولون فلان كالأسد في الشجاعة فيحددون، لكن أحيانا يستعيرون استعارة مطلقة فيقولون فلان أسد. كيف نفرق إذا جاءنا يعني تعابير في اللغة محمولة على هذا المعنى المجازي الذي يعني تجاوزه العرب في كلامه؟ قلنا ان الاصل في كلام المتكلم ان يحمل على الحقيقة، ومعنى الحقيقة يعني مقتضى اللفظ، مقتضى ما تقتضيه هذه الالفاظ دون المعنى الاخر اللي هو غير ظاهر المؤول، الا اذا تعذر الحمل على الحقيقة. ومعنى تعذر يعني لم نستطع ان نحمل هذا اللفظ على الحقيقة، فإذا لم نستطع حمل اللفظ على الحقيقة عند ذلك نعمد إلى ما يسمى البحث عن المعنى المجازي، كما جاء مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أول كن بي لحوقا أطول كن يدا. فهذا القول أن النبي صلى الله عليه أول ما سمعه يعني زوجات النبي حملنه على الحقيقة، فظنوا أن طول اليد هنا المقصود باليد اللي هي الجارحة. فبعد وفاة النبي كنا يقسم كل واحدة تقيس يدها بيد أختها، ترى أطول يد فيهم جارحة حتى تعتقد أنها ستكون أول اللاحقات من زوجات النبي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما توفيت أقصرهن يدا، وهي زينب بنت جحش أول زوجة توفيت ولحقت بالنبي صلى الله عليه، أصبحن لابد من الحمل على ما يسمى بالمجاز. المجاز إذا جئنا لليد فاليد تطلق أحيانا كما اليد تطلق في الأصل على الحقيقة اللغوية اللي هي اليد الجارحة، وتطلق بمعاني أخرى في اللغة، تطلق مثلا على الجميل والصنيع وعلى التدبير وعلى القوة وعلى الكرم. فنقول فلان له اليد الطولة في هذا الأمر يعني له اكبر صنيع في هذا، وفلان له علي يد، وفلان له يد في هذا الامر، يعني له تدبير ما فيه. فعند ذلك لما يتعذر الحمل على الحقيقة، عند ذلك ينبغي ان نبحث عن المعنى المجازي. المعنى المجازي هو الكرم، فكانت كريمة، فكانت زينب بنت جحش كانت تسمى ام المساكين رضي الله عنها وارضاها، فقد عنى النبي في هذا عن المعنى المجازي ولم يعني المعنى اللفظي النصي لكلامه صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا يجب حمل الالفاظ والتعبيرات اولا على معانيها الحقيقيه. فاذا سمعت انسانا مثلا يقول رايت اسدا، ينبغي ان تعلم انه راى اسدا بالفعل، راى الحيوان المعروف. ولكن اذا كانت هناك سمت قرينه في كلامه تدل على انه راى انسانا شجاعا، عند ذلك تحمل هذا المحمل، فيقول مثلا رايت اسدا على فرسي، او رايت اسدا في المعركه، عند ذلك نعلم انه لم يعني هذا الحيوان المعروف وانما عنى انسانا شجاعا. فالاصل في حمل كلام المتكلم ان يحمل الاولا اولا على الحقيقه. اذا وجدنا ان هذه الحقيقه لا سبيل على حملها عليه، عند ذلك نفتش عن المعنى الثاني اللي هو المعنى المجازي. يشترط طبعا، ما هو اي معنى نحول من هذا المعنى اللفظي المعنى النصي الى معنى مجازي، اي معنى مجازي نقترحه او نختاره بالهوى والتحكم، لا. يشترط في المعنى المجازي شرطين. الشرط الاول ان يكون هذا المعنى موجود بذاته، يعني المعنى الذي نؤوله موجود بذاته في كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فلا نخترع معنى جديدا ونقول والله هذه الآية معناها كذا وكذا، بل ينبغي أن نتأكد يقينا بأن المعنى الذي نريد تأويله قد ورد في كلام الله وفي كلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذه واحدة، لابد أن نبحث عن المعنى المؤول أن يكون مما ورد في كلام الله وكلام الرسول. ثانيا، الأمر الثاني أن يكون هذا المعنى مما تقتضيه قواعد اللغة، وذلك أن القرآن نزل بلغة العرب، وأنه في قمة البلاغة والبيان، بل هو معجز من حيث بيانه وبلاغته. فيستحيل أن يقول الله تبارك وتعالى مثلا وأقيموا الصلاة، وهو يعني منا مثلا أنفقوا أموالكم، لأن في فرق بين وأقيموا الصلاة وبين أنفقوا أموالكم أو آتوا الزكاة، هذا معنى وهذا معنى. صحيح الأمر بإيتاء الزكاة موجود، ولكن ليس معنى وأقيموا الصلاة هو معنى وآتوا الزكاة، هذا معنى وهذا معنى. ولا يمكن أن نفسر وأقيموا الصلاة بما نفسر بقول الله تبارك وتعالى وآتوا الزكاة، لأنه لا التقاء في الألفاظ ولا في المعاني بين هذا وهذا. هذه حقيقة معنوية خاصة، وتلك حقيقة أخرى تختلف تمام الاختلاف مع تلك. فإذن هناك شرط، الشرط الأول أن يكون يعني هذا الكلام مما قد بين وفصل في آيات أخرى. الشرط الثاني أن يكون هذا المعنى الذي نريد أن نحمل عليه الألفاظ قد تحتمله قواعد اللغة، فمثلا قول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، إذا فسرنا العصر نقول مثلا صلاة العصر، فهي تقتضيها في اللغة، هذا تفسير وتأويل لها. ولماذا أقسم الله بها؟ لأهميتها. مثلا نقول لقول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فقول الله والصلاة الوسطى هذا دليل على أهميتها. وقد بين النبي كما جاء في الحديث الصحيح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، كما جاء في الحديث حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. فإذا تأويل هنا أصبح تأويل تقتضيه اللغة، وأصبح تأويل له معنى موجود في القرآن. إذن نعتقد هنا أن التأويل على ذلك وعلى يعني تأويل صحيح منضبط. مثلا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه: الجار أحق بصقبه. والصقب اللي هو الشفعة، والحق في يعني شفعة جاره وموالاته له. فوجدنا أن المعنى الذي يعنيه النبي هنا من الجوار ليس هو الجوار على الإطلاق، يعني الملاصقة في الدار بالدار، وإنما الجوار الذي يعنيه النبي هنا في هذا الحديث هو جوار الشركة، المشاركة في المشاعر فقط، وليس الجوار على إطلاقه. كيف فسرنا هذا التفسير مع أن الجار في اللغة، الجار في اللغة معروف وهو يعني تقارب المساكن؟ وجدنا مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر، يقول إذا يعني وضعت الحدود وعرفت الملكية فلا شفعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم عليه. فوجدنا أن الشفعة التي يتركها الرسول هنا الجار وحق بفقده ليس لكل جار، وإنما للجوار المشاع فقط وليس لكل جوار. إذا كان مجموعة من الناس مشتركة في أرض مشاعة فلا يجوز لأحدهم أن يبيع إلا بعد استئذان مشاركيه الذين يشتركون في مشاع واحد. أما إذا قسمت الملكية وعرفت الحدود، يعني ضربت الحدود كما قال النبي، فإذا ضربت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة. إذا عرف كل إنسان حده من أرضه وعرف طريقه فلا شفعة. عند ذلك يحق لمالك هذا العقار أن يبيعه لمن يشاء دون أن يرجع إلى جواره، وإن رجع فإنما رجوعنا للاستحباب وليس الوجوب. إذن هذا التأويل من الجار بمعنى الجوار العام إلى الجار بمعنى الشريك، احنا حملنا هنا اللفظ على معنى آخر حملناه هنا، وذلك لبيان النبي صلى الله عليه حملناه على معنى آخر، ولكن هذا المعنى الآخر أولا لا تأباه اللغة، ثم الأمر الآخر هو من تفسير وتفصيل النبي صلى الله عليه. وهكذا بهذه الضوابط الثلاث نستطيع أن نفرق بين التأويل اللغوي الباطل والتأويل اللغوي الحق. التأويل اللغوي الحق هو بمعنى التفسير والبيان، وهذا كما ذكرنا أنه إما أن يكون لفظ مبهم يفسر، لفظ مجمل يشرح ويبين، خاص يخرج من العام، عام أريد به الخاص أو خاص أريد به العام، في قواعد في هذا معلومة واضحة. ولا شك كما ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الناس ليسوا يعني سواء في هذا الأمر، بل يعني هذا الأمر يعني طبعا يعتمد على فقه اللغة ويعتمد على فهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه ليس بفقيه. وقال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فليس كل الناس سواء في الفقه. ولذلك قال أيضا يعني لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ قال: لا، والذي برأ النسمة وفلق الحبة إلا ما في هذه الصحيفة. وكان عنده صحيفة فيها يعني بعض الأحكام وفيها أسنان الإبل. ثم قال: وفهما في كتاب الله يؤتيه الله من يشاء من عباده. فهما في كتاب الله، فقه في القرآن يؤتيه الله من يشاء من عباده. لذلك مثلا كان ابن عباس وإن كان من أصغر الصحابة سنا إلا أنه كان يتعلم على يديه كبار الصحابة، حتى من المهاجرين الأولين كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهم من كبار الصحابة. كان ابن عباس يدرسهم القرآن، يدرسهم القرآن لما؟ لأنه جمع وفقه وحفظ. لذلك كان يدرس كبار الصحابة كتاب الله، بل كان يرجع إليه كبار الصحابة في كثير من معاني القرآن التي تشكل عليهم. ولذلك جعله عمر بن الخطاب في خلافته من أهل الشورى في المسلمين، وذلك لفهمه وفقهه. إذن الخلاصة من كلها أن التفسير اللغوي الحق هذا أمر موجود في اللغة، وهذا أمر مطلوب، والناس فيه متفاوتون، وهذا ولا شك أنه من الحق، ولا نقول بأنه ليس في القرآن وليس في السنة مجال مطلق، بل هناك تطاريس الكلام، ولا شك ما ذكرنا في قول الله تبارك وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قبل يكون هناك جناح للذل بهذا المعنى الحسي المتبادر من اللفظ، ولكن معلوم أن المقصود هنا بجناح الذل هو تواضع وإظهار يعني خضوع الكامل للأبوين، وعدم رفع الجناح اللي هو اليد يعني عليهما بضرب أو بشتم أو بنحو هذا. فهذا معنى، وإن كان معنى مجازيا لكنه معنى يفهمه أهل اللغة، وليس معنى مجازيا بمعنى أنه يعني لا حقيقة له بتاتا، لا، بل هو معنى يعني من المعاني التي تتكلم بها العرب ويفهمها أي عربي، أن جناح الذل هنا يفهمها أنه المطلوب فيها يعني خفض اليد عن إيذاء الوالدين. فما جاء في القرآن وفي السنة من هذا القبيل ينبغي أن يحمل على معانيه الحقيقية كما ذكرنا بأمرين: الأمر الأول أن يكون المعنى المؤول مما تقتضيه اللغة العربية، المعنى الثاني أن يكون هذا المعنى المؤول موجود في كلام الله وفي كلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذه باختصار الضوابط التي لو اتبعناها في أي عند أي تأويل لعلمنا هل هذا التأويل هو من التأويل الحق أم هو من التأويل الباطل الذي كما ذكرنا عمد إليه كثير من أهل الفرق لتأييد مذاهبهم الباطل. النوع الثالث من أنواع التأويل، وهو النوع التأويل الباطل أيضا، اللي هو التأويل الباطني الباطل. إذا كان التأويل اللفظي أو التأويل اللغوي عمد أصحابه إلى اللغة وحاولوا حمل ألفاظ القرآن ومعاني القرآن إلى معاني بعيدة، متذرعين يعني مضامين لغوية، فإن هناك طوائف للأسف من المسلمين عمدت إلى كلام الله وكلام النبي صلى الله وسلامه عليه فحملته إلى معاني بعيدة كل البعد عن مراد الله ومراد رسوله بما يدعونه من تأويل باطني. ومعنى تأويل باطني أن يكون هناك ألفاظ، يقول لك القرآن ألفاظ، وهذه الألفاظ لا شك أنها تحمل معاني، لكن لا يفهم هذه المعاني ولا يدرك يعني مراميها الحقيقية إلا أناس معينين مخصوصين. هؤلاء الأناس المعينين المخصوصين كل طائفة من الطوائف الباطلة تنسبها إلى بعض الناس. فمثلا الرافضة يروون عن ابن عباس يقولون أن القرآن نزل على 7 أحرف ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن، وإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه علم الظاهر والباطن. ومعنى ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن، ظهر يعني ظهور شيء ظاهر، وبطن هذه معاني خفية لا يعلمها إلا الإمام أو من يتوارث العلم. ولذلك قالوا بأنه ليس كل من قرأ القرآن وعرف اللغة من الممكن أن يفهم كلام الله ويفهم يعني حديث الرسول، بل لا بد من الإمام، لأن الإمام هو الذي يعرف المضامين المخبأة الباطنة لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فجعلوا فقه أو فهم القرآن محصور في علي بن أبي طالب ومن توارث في زعمهم العلم عنه. غيرهم من اهل التصوف زعموا بان القرآن كذلك له ظاهر وباطن، وان الباطن هذا علم لدني، ومعنى انه علم لدني يعني انه علم لا يعرف الا من لدن الله تبارك وتعالى، وان هذا العلم الظاهر الذي يعني نشره النبي صلى الله عليه وسلم عليه فإنما هذا نشره لعامة الناس، وأما خواص الناس فإن لهم علما خاصا. طبعا هذا كلام في غاية الخطورة. طيب على ما تستندون في قولكم بأن هناك علم ظاهر وعلم باطل وأن هذا قد يختلف مع هذا؟ قالوا في القرآن موجود. وما هو؟ قالوا قصص موسى صلى الله عليه وسلم والخضر. فموسى كان من أصحاب الظاهر الذين يعني نزل إليهم وحي الشريعة الظاهرة، أما الخضر فكان من أهل الشريعة الباطن، ولذلك لم يستطع موسى على دلالة قدره وهو نبي أن يفقه وأن يفهم أفعال وأقوال ذلك الرجل الآخر الذي أعطاه الله عز وجل علما لدنيا وهو الخضر. لذلك لما عمد الخضر مثلا إلى الغلام فقتله، وإلى السفينة فخرقها، وإلى الجدار الذي كان يريد أن ينقض فأقامه وعدله ولم يأخذ على ذلك أجرا، مع علم أن مقتضى يعني الحق والقياس أن يأخذ أجرا، لأن الناس الذين منعوه الأجر ناس بخلاء، كما قال الله عز وجل فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما ورد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني ما يستهلون ناس بخلاء ما ضيفونا، كيف نخدمهم ولا نأخذ منهم أجرا؟ كذلك في الغلام مقتضى الشريعة الظاهرة أنه لا يجوز قتله لأن هذا لم يرتكب إثما بعد ولم يصنع لهم شيئا. كذلك بالنسبة للسفينة التي خرقها موسى مقتضى الشريعة الظاهرة أن هؤلاء الناس يحتاجون إلى نوال يعني أجر لأنهم خدموهم، فقد عرفوا الخضر ونقلوهم من مكان إلى مكان بغير نول يعني بغير أجرة، فكان مقتضى العدل والإحسان أن يقول لهم جزاكم الله خير وأن يدعى لهم بخير. أما أن يجازوا على إحسانهم بإساءة وهي أن تفرق سفينتهم فهذا العمل مناقض في ظاهره للعمل الشرعي الظاهر الحقيقي، وهو أن هؤلاء الناس يعني هل الجزاء الإحسان إلى الإحسان. لذلك لم يصبر موسى على كل حالة من هذه الحالات الثلاث وأنكر على الخضر، ولذلك قال له الخضر في النهاية قال له إني على علم، كما جاء في الحديث البخاري إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنا، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه أنا. يعني قد يقول أنت تعلم بعلوم أنا ما أعرفها ولكن أنا على علم لا تعلمه أنا. فقالوا هكذا إن لله عز وجل عباد مختفين كالخضر مثلا، وأن هؤلاء تتنزل عليهم علوم لا توجد في القرآن ولا في السنة، وأن هذه العلوم من العلوم الباطنة أو من العلوم اللدنية كما يذكرون، وأن هناك فرق بين الحقيقة الشرعية أو الظاهر الشرعي وبين الحقيقة الباطنية التي لا يعرفها إلا دول أهل الحقيقة. هذا تقريبا ما استند إليه يعني أهل التأويل الباطني، استند إلى قضية قضية الأولى أن ينسب إلى شخص معين أنه هو الذي يعلم عن الباطن، وأن الرسول يعني ادخر يعني هذه العلوم وجعلها مخصوصة في أناس، وأنه لم يفشي كل ما أمره الله تبارك وتعالى بإفشائه، بل أفشى ظاهر الدين للناس وجعل حقائق الدين أوصى بها مجموعة، كما زعموا أن علي بن أبي طالب كان وصي الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك علمه النبي علوما لم يعطيها لعامة الناس. وعلى هذا المنوال سلك معظم الفرق الباطنية التي سلكت عن هذا المنوال فجعلت مقدمها سواء كان علي بن أبي طالب أو الأئمة أو غيرهم، هم هؤلاء الذين استأثروا بعلم القرآن وتفسيره، وأنه لا يجوز أن يفسره غيرهم لأنهم عندهم العلوم الحقيقية الباطنية للقرآن. وأما أولئك أهل التصوف فإنهم زعموا أن الشريعة الظاهرة هذه لا يفهمها عوام الناس، وأن الشريعة وأن الحقيقة أو المعاني الحقيقية والعلم اللدني هذا يفهمه خواصهم. وهذا معنى قول مثلا واحد منهم اللي هو أبو يزيد البسطامي في قوله يقول خذنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، بحرا أي من العلوم والمعارف نحن خذناه وعرفناه، أي من العلوم اللدنية والمعارف الحقيقية، وقف الأنبياء بساحله يعني الأنبياء ليسوا من هذه العلوم إلا على شيء بسيط جدا من الساحل، وأما نحن عرفنا علوم أكثر من علوم الأنبياء. هذه تقريبا هي يعني مستند أهل التأويل الباطل من تأويلاتهم، التي سنذكر إن شاء الله طائفة كثيرة جدا من تأويلاتهم لكلام الله وكلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه، سنذكرها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وإن كنا سنتعرض في كل مسألة من يعني قضايا أصول العقيدة والدين إلى أقوال هؤلاء الناس وكيفية الرد عليهم. الأنبياء بساحله يعني الأنبياء ليسوا من هذه العلوم إلا على شيء بسيط جدا من الساحل، وأما نحن عرفنا علوم أكثر من علوم الأنبياء. هذه تقريبا هي يعني مستند أهل التأويل الباطل من تأويلاتهم، التي سنذكر إن شاء الله طائفة كثيرة جدا من تأويلاتهم لكلام الله وكلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه، سنذكرها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وإن كنا سنتعرض في كل مسألة من يعني قضايا أصول العقيدة والدين إلى أقوال هؤلاء الناس وكيفية الرد عليهم. كنت أتمنى يعني في هذه في هذا الدرس أن نعرف كيفية الرد على هاتين الشبهتين من أهل التأويل الباطل. الشبهة الأولى اللي هي أن للقرآن ظاهر وباطن، وأن علي بن أبي طالب قد علم ظاهر القرآن وعلم باطنه، كيف نرد على هذه الشبهة؟ والشبهة الثانية وهي أن هناك علم عام أو علم شريعة، وهناك علم خاص أو علم حقيقة أو علم لدني، وأن لهذا رجال ولهذا رجال، وأن رجال الشريعة لا ينبغي أن ينكروا على أهل الحقيقة، وكذلك أهل الحقيقة لا ينبغي أن ينكروا على أهل الشريعة. أقول هاتين شبهتين آسف إذ ذكرتهم الآن ويعني لم يتسع الوقت للرد على كل شبهة من الشبهات، ولكن إن شاء الله موعدنا على الرد على هاتين الشبهتين وعلى بعض النماذج من التأويلات الباطلة لهؤلاء وهؤلاء الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.